جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك. سؤال يقول: عندما نجلس في مثل هذه المجالس تريق قلوبنا بما نسمع، ولكن لا تمر ساعات بعد ذلك إلا ونرجع كما كنا من قبل، هل من دواء لذلك؟ الدواء هو أن نعالج أنفسنا بأن تحرص على أن نطبق ما نسمع بقدر الإمكان، نؤدي الأوامر ونجتنب النواهي، ولسنا كالملائكة ولسنا معصومين. فهذا حنظلة رضي الله عنه لقيه أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف حنظلة؟ قال: نافق حنظلة، هلك حنظلة. قال: كيف؟ قال: نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام فيذكرنا الآخرة، يذكرنا الجنة والنار كأن نراها عيانا، فإذا فارقناه نسينا بعض ما قال، ولعبنا النساء والصبيان والضيعات يعني الأموال، فنسينا بعض ما قال. قال: كلنا كذلك، إذا كان هذا هلاك المهم أن الإنسان ما يترك الفرائض ولا يتهاون بالنوافل بقدر الإمكان، ولا يرتكب المحرمات يعني ما فيها رخصة أبدا. فقال: إذن كلنا هلكنا إذا كان كذلك. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: كيف حنظل؟ قال: هلك حنظل يا رسول الله. قال: كيف؟ قال: يا رسول الله نكون عندك تحدثنا بالجنة والنار كأننا نراها عيانا، لترق قلوبنا وتدمع عيوننا وتذكر نزهد في الدنيا وكل شيء، خلاص يعني كأن من أهل الآخرة، طلقنا الدنيا. فإذا فارقناك تسيد بعض ما قلت، نلاعب النساء والصبيان ونقلب الأموال الضيعات. قال عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني أنتم مأمور أنك كل يومك وليلك ونهارك كله عبادة، لا، لكن كن مع الله، ولو كنت تشتغل لا تغفل عن ذكر الله، واتق المحارم، وأدي الفرائض، كل فريضة في وقتها سواء من الصلوات أو من الزكاة أو من أي شيء، وتجنب المحرمات عموما ما فيها رخصة. وأما النوافل وأما كونك تلهو مع أهلك باللهو المباح، تلاعب أولادك، تجلس مع ضيفك، يكون معكم عندكم بعض المرح المباح، الله عز وجل ما جعل في هذه الأمة رهبانية النصارى، لكن علينا أن نتوسط، لا نكون يعني إما متبتلين منقطعين كرهبانية النصارى، أو نهمل ونغفل غفلة كأننا غير مسؤولين وغير محاسبين كأننا لا نموت. لا، سددوا وقاربوا واعملوا واعلموا بأنه لن يدخل أحد منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة منه. المهم أداء الفرائض وشيئا من النوافل بقدر الإمكان، واجتناب المحرمات عموما، الخوف من الله في أداء الحقوق، حقوق الخلق اللي ما يترك الله منها شيء، لأن الدواوين ثلاثة يوم القيامة: ديوان لا يغفر الله منه شيء وهو الشرك إن مت عليه، وديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق العباد، سيؤخذ من حسناتك أو يؤخذ من سيئاتك وتطرح عليك، فخف من الله. ديوان حق الناس عمال ولا غيرهم، أهلك إذا ظلمتهم، كانت لك زوجتين وملت مع إحداهما دون الأخرى، فالمهم ديوان لا يترك الله منه شيء وهو حق العباد. من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وديوان لا يعبأ الله به وهو ما بينك وبين الله دون الشرك، يغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء، فحاسب نفسك واتق الله. أسأل الله عليك. سؤالا يقول: ما حكم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يجوز ولا يحل، وهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا يجوز أن تسافر عبادة طلبا للعبادة إلا للمساجد 3: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد أقصى. فإذا زرت المسجد كان لزاما عليك إن شاء الله ومن المشروع لك بعد أن تصلي ما يسر الله لك تزور قبل الرسول عليه، لكن اجعل نيتك في البداية لزيارة النبي المسجد، ثم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لذلك. فلا تكون في قصدك وسفرك قصد السفر للقبر، لا، ليس هذا من السنة. يقول السائل: شاب لا يصلي جماعة إلا الجمعة، ما حكمه؟ حكمه عاصيا لله ومرتكب من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجالا يحملون معي حزما من حطب فانطلقوا إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم في النار. والأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على من ترك صلاة الجماعة كثيرة، وهذا وعياذ بالله مثل ما قال الصحابة: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذه شهادة الصحابة رضي الله عنه، ما يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. فليتق الله الذي أعطاه صحته وسائله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. اتق الله وخف من الله الذي ستقف بين يديه وهو لا يخفى عليه خافي. لا تستطيع الإنكار ولا الجحد، جوارحك تشهد عليك، الملائكة كتبوا، ربك مطلع ولا يخفى عليه خافي. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.